نعم. قول ثم نقع عليه من وضوئه، من وضوئه يعني من الماء الذي توضا به، فيحتمل ان الرسول عليه الصلاه والسلام نضح عليه من لما غسل عضو من اعضائه نضح هكذا بيده، يعني نفض عليه، ويحتمل انه غرق بيده من الماء ثم نضحه، وهذا هو الاقرب. نعم. كان ايش؟ نعم نعم يجوز التساهل. نعم. باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قوله تعالى يستفتونك، الخطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يطلبون منك الفتية، والرسول صلى الله عليه وسلم مفتي، والله تعالى مفتي، ولهذا قال قل الله يفتيكم، فالله عز وجل مفتي وكذلك الرسول مفتي في الكلالة. ما هي الكلالة؟ الكلالة إرث الحواشي، هذا كلالة إرث الحواشي، يعني حواشي الإنسان هم كلالته. والدليل على هذا أنها مشتقة من الإكليل وهو ما أحاط بالشيء، والدليل على هذا أيضا القسمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى، فقال إن امرؤ هلك، أعرب امرؤ من يعرب امرؤ؟ نحن نعربها ان شاء الله عند البصريين، وهم المتشددون من النحويين، يقولون امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، والتقدير ان هلك امرؤ. عرفت يا اخي وش قلت انت؟ ارفع يدك. لا ثانية. اي ايش قلت؟ شوف التفاته منك مرة واحدة انسفك المقصود. كلمة البصريون متشددون هذه ما لها يعني تعليق، لكن المراد فات. أنا أذكر أننا مرة في سطح المسجد نقرأ على شيخنا عبد الرحمن رحمه الله، فمر طير وكنا في زمن الصيف، فرفعت رأس هكذا بس مرة، فقال لي إن صيد العلم خير من صيد الصيد. نعم هذه يعني كلمة لها معنى عميق. على كل حال الأخ ما مر صيد الحال، ما احنا في الصيد، ومع ذلك التفت. يقول البصريون امرؤ فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعد، ولا بد، لان ان شرطيه، وان الشرطيه لا تدخل الا على الفعل. وقال الكوفيون وهم المسهلون الميسرون، قالوا يجوز ان نقول امرؤ مبتدا وجمله هلك خبر، ويجوز أن نقول امرؤ فاعل لهلك مقدم، ويجوز تقييم الفاعل. إذن كلامهم أسهل، لا يحتاج إلى تقدير ولا شيء. إن امرؤ هلك يعني مات ليس له ولد، طيب وله والد؟ ليس له والد. نشوف القسمة، وله أخت فلها نصف ما ترك، لو كان له والد لم ترث الأخت شيئا، إذا ليس له ولد ولا والد، وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. نفى الولد في الصورة الثانية، وهو يرثها، يعني لو ماتت عن أخيها